والمرض اصبح كثيرا، فكيف اطالب انا الطبيب 100%؟ انا لا يعني اقول له اتق الله، ولا لابد طبعا، ولا بد ان هو وان نقول بعضنا البعض، ننصح بعضنا بعضا ان نتقي الله في عملنا ونرضى بما قسم الله لنا، هذا امر. ولكن ايضا يعني لابد ان نعطيها بعض الصلاحيات. عدد الممرضات في مصر مثلا 144 الف ممرضة، كل 1000 مريض لهم ممرضتان، 2 ممرضات، سبحان الله. في الامارات العربية المتحدة كل 1000 لهم 4 ممرضات، يعني ضعف العدد، هذا شيء طيب. في الكيان الصهيوني لكل 1000 6 ممرضات، في امريكا لكل 1000 10 ممرضات، يعني كل 100 مريض له ممرضة متخصصة. تعال الى العدد القابلات المولدات اللي بيتستقبلوا يعني القابلات المسجلات رسميا، يعني سبحان الله في مصر عبارة عن 1777 قابلة، سموها الداية يعني بعض البلاد مثلا في مصر او غيره، كل 100,000 انسان لهم قابلتين، كل 100,000 شخص لهم 2 سبحان الله من القابلات. في الكيان سبحان الله لكل 1000 2، يعني في الكيان الصهيوني لكل 1000 ممر قابلتان، في مصر لكل 100,000 قابلتان. اذا ذهبنا الى ابنائنا من اطباء وطبيبات الاسنان، يعني سوف يتعجب بعض المشاهدين والمشاهدات لماذا نحى الشيخ هذا المنحى في قضية الاحصاءات وقضية هذه الارقام. نحن انا كما اريد اكون منصفا، لان الله سوف يحاسبنا يوم القيامة على الكلمة، فانا اطالب الطبيب ان يكون صاحب خلق وصاحب دين ويتقي الله، ولا يكون جشعا ويكون متواضعا ويكون باشا هاشا، سبحان الله. طيب ويعني اذا كان لكل يعني لكل 2000 انسان طبيب، ويجب ان يكون هاشا وباشا، يعني الامور يجب ان تكون يعني سبحان الله. نحن اذا جينا بسائق مثلا، وسوف ياتي ايضا الى اخلاق السائق واخلاق هذه مهن كثيره، نقول له يعني ان لا ننيم طوال النهار ولا الليل، اذهب كذا واذهب كذا واذهب واشتري كذا واتنا بكذا، بالله عليك كيف يركز هذا في اداب الطريق، وفي نفس الوقت اطالبه ان يكون لا يتعدى الخط ولا يكسر اشاره، ويجب ان يحترم اداب. هذا شيء جميل، لازم ان اطالبه بهذا، ولكن اجب ايضا الا اكلفه ان يعمل 20 ساعة جالس على مقود السيارة، ثم اطالبه باليقظة وهو انسان ينقل ارواح ذهابا وايابا ما بين الدول وما بين المدن والمحافظات، ثم اطالبه بان يكون يقظا وان يكون منتبها ويحافظ على اداب الطريق ولا يتعدى غيره. هذه يعني لابد ان نطالب هذا وذاك. فانا موضوع الاحصاءات هذه لتنبه الغافل، لان العلماء يجب ان يكونوا امناء على عقول الامة، لانهم امناء على وحي الله سبحانه وتعالى، فيجب ان لا ينفصل عن واقع الامه، وهذا واقعنا الذي نعيشه. تعال الى اطباء الاسنان مثلا، تجد دوله كمصر فيها يعني كل 100,000 انسان لهم 10 اطباء اسنان، كل 100,000 مصري ليهم 10 اطباء من اطباء الاسنان. في الامارات العربيه المتحده لكل 10,000 ثلاثة من أطباء الأسنان. في أمريكا لكل 1000 طبيب ونصف، يعني كل 2000 لهم 3 أطباء. في الكيان الصهيوني لكل 1000 في طبيب، فانظروا إلى النسبة، يعني مصر كل 10,000 لهم طبيب أسنان. يعني ونحن ننسى أيضا يعني سنة السواك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة عظيمة، لأن صلاة بسواك يعني أفضل من صلاة من غير سواك، والسواك طبعا عملت فيه أبحاث كثيرة، مادة البكتين التي هي فيها، وأنا لا أتحدث هنا عن قضية الإعجاز، ولكن يعني الكل يعلم أكثر مني ما فائدة السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا قضية السواك هذه قد ننسى. لكن انا للاسف الشديد بعض من الاخوه المصلين احيانا

التخصصات والحاله الطبيه، الحاله الصحيه، الحاله التعليميه، الحاله الصناعيه، الحاله الدخل الناتج القومي، الى مثل هذه الامور. تعال الى عدد الاسره في المستشفيات. لكل 10,000 شخص في مصر مثلا لهم 22 سرير. كل 10، هذه احصائيات موثقه من الامم المتحده، كل 10,000. ويجب ان نحن لا نجلد ذاتنا، نحن ننقد ذاتنا، نحن نريد ان نصحح، نريد ان ننبه، نريد ان نبين، نريد ان نعين ابنائنا الاطباء على فعل الخير وسلوكيات الاسلام. 22 سرير لكل 10,000 مواطن مصري، كذلك في الامارات نفس النسبه. في الكيان الصهيوني 66 سرير لكل 10,000، في امريكا 33 سرير لكل 10,000. فانا ارجو يعني ان يكون مع المشاهدين والمشاهدات ورقه وقلم ويجلس، لكي نحن نريد ان ننهض بامتنا، نحن نريد مشروع نهضوي كبير يقوم به كل انسان منا على قدر ما يستطيع. وانا ادرك تماما ان مسؤولين في وزارات الصحه الان يستمعون الي، وكلهم اخلاص لبلادهم في كل البلاد العربيه والاسلاميه. فنحن يعني نسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تعالى نسبة الإنفاق بالنسبة للدخل القومي، بالنسبة على مسألة الصحة والطب والمستشفيات والصيدلة والأدوية وإلى آخره، تجد أن بلد كمصر تنفق 6% من دخلها القومي على الحالات الصحية. الدولة كأمريكا 15.5% من ناتجها القومي على الصحة والطب. الكيان الصهيوني 9%. أيضا عندما تنظر إلى الدخل الفرد العامل في مجال الطب، سواء طبيب أو صيدلي أو ممرضة أو قابلة يعني بهذا القطاع، يعني في العام يعني الدخل السنوي في مصر مثلا 4,440 دولار. يعني لا ادري انا في الحساب قد اكون يعني ضعيف شويه، اقسم 4,000 على يعني 400 دولار تقريبا في او اقل في الشهر يعني، او 350. في الامارات العربيه المتحده الحقيقه شيء طيب 24,000 دولار سنويا على الفرد اللي بيعمل، متوسط دخل الفرد اللي بيعمل في مجال الطب. في الكيان الصهيوني 25,000 دولار، 25,000 دولار، يعني 4,000 في مصر 25,000. في الولايات المتحدة الأمريكية 41,000 دولار، 41,000 دولار الدخل السنوي الذي يعمل في مجال الطب أو الصحة أو الصيدلة. طيب ما مردود هذا الكلام؟ يعني مردود هذا الكلام خطير، في ان انا ان ارحت العامل في مجال الطب طبيبا كان ام طبيبة ام ممرض ام ممرضة ام قابلة ام صيدلي ام صيدلانية، يعني انا عندئذ يعني لن ارى عندما يزداد دخله يعني بفضل الله، او يعني لن ارى طبيبا جشعا يتاجر في المريض كانه بضاعة، او يستثمره او يستثمر فيه يعني من مغالاة في عملية جراحية او اجر معين او كشف معين او اهمال معين، لانه خلاص احنا نحن قد اعطيناه ما يكفيه. ايضا المردود الاخر ان هو لما يعمل بهذا الهدوء وهذه القناعة وهذا المنطق، انا ارى والله اعلم ان هذا سوف يؤثر في الحالة الصحية العامة للشعوب نفسها. فيعني انا الشعب لما يكون القطاع الطبي مهتم به، العقل السليم في الجسم السليم، تخف الامراض او تحاصر، ولا يكون قضيه تقارير نظريه الحاله تمام والحاله مبشره بالخير وليست عندنا اوبئه ولا امراض ولا يعني الكلام هذا، يجب ان نكون صادقين لان هذه شهاده، ويعني اذا غيرنا فيها فهذه شهاده زور والعياذ بالله رب العالمين، ان نقول الحاله تمام وهي ليست تماما، الحاله مطمئنه وغير مطمئنه. فلابد ان نكون واضحي المعالم في قضايانا. ايضا يعني ليس معنى هذا ان الاطباء عندما يسمعون هذا الكلام يقول والله لما يصل الى ان دخلي 41 الف دولار كالطبيب الامريكي بدل من 4000 دولار يعني نسبة 1 لـ10 انا اخذ عشر هذا الانسان رغم انني احصل على نفس المؤهل وربما انا اعقل واذكى والى اخره. لا يعني هي مخدرات شعوب اولا ودخول شعوب ثانيا. ثم في قضية خطيرة جدا وهي ان الطبيب المسلم والطبيبة المسلمة الممرض المسلم الممرضة المسلمة القابلة المسلمة الصيدلاني المسلم الصيدلانية المسلمة ترى ان او يرى ان الثواب عند الله اولا واخيرا. ان احنا مهما اعطينا الطبيب من دخل او من مال والله لا نقدر له انه يحول انسان يئن ويتألم ويتوجع فياتي فضل الله على يد هذا الطبيب واذا به انسان سوي ملء السمع والبصر يتحرك. انظر الى طبيب الاطفال وهذا من اعظم الاطباء كيف ينزل الولد مبتسرا ناقصا ويوضع في حضانة معينة وهذه من ضمن الصدقات الجارية التي يجب ان يعني ننميها عند الناس لان في هناك ناس كثيرين ومستشفيات فقيرة في دول إسلامية عربية كثيرة فقيرة لا تملك فما على الأغنياء إلا أن يعينوا بالصدقات الجارية مثل هذه الرعايات. فمن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. فتخيل أنت الطبيب هذا يحول هذا الولد الميؤوس من عند الكثيرين من شفائه أو علاجه أنه ولد يصير سويا كاملا مكتملا يخرج إلى الحياة وربما يصير في المستقبل قائدا ناجحا ومهندسا عظيما ويعني عالما نحريرا وشاعرا مسقع يعني وهكذا. فهذه يعني حقيقة الأمر مردود الرعاية الطبية للعاملين في مجال الطب هذه نتيجتها كبيرة على استتباب أمن المجتمع. لأن تخيل أنت يعني في مجتمعات والعياذ بالله رب العالمين في أفريقيا يعني عندهم مثلا والعياذ بالله في بعض البلاد كجنوب أفريقيا وزيمبابوي وبتسوانا وهذه أن نسب والعياذ بالله مرض الإيدز لكل 4 مواطنين فيهم مواطن مريض او لكل 3 واحد منهم مريض بمرض فقدان المناعة والعياذ بالله نتيجة بعد الناس عن تعاليم وقيم السماء او اسباب اخرى يعني. لكن انا يعني اقول ان عند يعني انتشار الوعي الصحي والحالات الصحية ونحن قوم يعني سبحان الله العظيم يعني حميتنا ايضا باعانة الطب لان ايضا الانسان دائما حتى الاطباء يقولون ان الانسان طبيب نفسه يعني يقولون في الطرفة يعني يقول لزميله انا عيني حمراء عيني يعني فيها احمرار يعني قال له نعم قال طب هي تؤلمني لا انت لا تستطيع ان تحدد الم المتألم الا انه هو الذي يحدد. فالانسان ايضا طبيب لنفسه بمعنى انه يعلم ما الذي يضره والانسان اذا اخذ ما يضره فهو انسان يعني السفاهة قد حلت محل العقلانية يعني انا اعلم ان هذا الاكل ضار بي والطبيب يقول لي لا داعي فلماذا اخالف امر الطبيب سبحان الله. لماذا عندنا احنا بالبلاد العربية موضوع التخمة وموضوع البطنة وموضوع سبحان الله موضوع قلة الرياضة قلة الحركة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة فيسبقها وتسبقه يعني ويقول هذه بتلك يعني سبحان الله سبقته الاول لانها كانت خفيفة اللحم ثم لما كبر عمره اكثر اكتنزت قليلا فصار هو الذي يسبقها صلى الله عليه وسلم. اذا هذه الامور اريد ان اقول ان موضوع الحياء الموجود عندنا في غير موضع الا نمارس رياضة معينة وتجد ان 100,000 جالسين في مكان يشاهدون 20 لاعبا او سبحان الله يعني انا اتمنى ان 100,000 نفسهم هم الذين يمارسون الرياضة يعني يتحركوا ويعملوا لكن قضية ان نحصر سبحان الله العملية في انها مسؤولية الطبيب اولا واخيرا. انا اطباء لا يتقون الله نعم في اطباء طبعا لا يتقون الله زي ما هي في كل مهنة سبحان الله. لكن نحن هل اعنا الطبيب على اداء مهمته؟ هل اعنا الممرضة على اداء مهنتها؟ اليست الممرضة هذه زوجة وام وعندها اولاد وعندها نفقات وسبحان الله الطبيب يعنفها ومدير المستشفى يعنفها والمريض يسيء تعاملها ونحن نطالبها كعلماء ان يعني تتقي الله في المرضى سبحان الله. يعني هذا يعني نحن يجب ان نكون منصفين والانصاف يقتضي منا ان كما نطالب انسانا ان يعني يأتي بواجبات التي عليه نعطيه ايضا شيئا من حقوقه حتى يستقيم الامر. ابنائي وبناتي من اطباء وطبيبات وممرضين وممرضات وصيادلة وصيدلانيات يعني اهمسوا في اذنكم كأب